لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. وقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. وهذا الباب 5 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعوة حين تدعو إنسانا أول ما تدعوه إذا كان كافرا تدعوه إلى هذه الكلمة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بها يدخل الكافر الإسلام. ويعلمنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى الدعوة إلى الله في هذه الآية العظيمة من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذا طريق الله، طريق لا إله إلا الله، طريق الإسلام، فيه الدعوة إلى الله: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. معنى أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، وأنا ومن اتبعني على بصيرة، ففيها أنه يلزم المؤمن أن يدعو إلى الله سبحانه، ولكي يدعو إلى الله سبحانه لا بد وأن يتعلم، يتعلم ما الذي يدعو إليه، فإذا تعلم لا بد أن يصل إلى البصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. والمعنى هنا: أنا أبصر ما أقوله، أنا أعرف طريقي كما أعرف الطريق الذي أسير فيه على قدمي، وأنا أنظر بعيني للطريق حتى أتحاشى أن أقع في حفرة أو أن أقع في مزلق. كذلك في طريق الله سبحانه تبارك وتعالى أنا على بصيرة حين أدعو إلى الله سبحانه. فربنا ينبهنا: تعلموا، تعلموا العلم الشرعي، تعلموا الدين، تعلموا التوحيد. حين تدعو إنسان لا يجوز لك أن تدعو أنت لا تعرف شيئا، أو أن تدعو إلى شيء أنت تظنه أو تتوهمه أو لا تستيقنه. هنا كل ما تدعو إليه لابد وأن تكون على بصيرة فيه، يكون دليله واضحا من كتاب الله عز وجل، ترجع فيه إلى كتب المفسرين أهل العلم الذي قالوا في ذلك، ولا تفسر رأيك ولا بهواك ولا من عند نفسك. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ وتطلع وترجع إلى كلام العلماء، هل هذه سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليست ثابتة عنه؟ إذا صح طيب ما معنى هذه السنة عنه صلى الله عليه وسلم؟ فحين تعرف ذلك تدعو إلى ذلك، وأنت على بصيرة تكون على طريق المؤمنين الذين قال: أنا ومن اتبعني. فكل من يدعون إلى الله عز وجل يدعون إلى الله وهم على بصيرة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تكون مثلهم فاصنع صنيعهم، اقرأ وتعلم وادعو إلى دين الله عز وجل بهذا الذي تتعلمه. يقول: وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما لست من المشركين. فأنا أدعو إلى الله وحده ليس إلى أحد سواه. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن ليعلمهم. وهذا الكلام كان في العام العاشر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام، في السنة اللي حد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أولها أرسل معاذا إلى اليمن يعلم أهل اليمن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم فيما بينهم رضي الله عنه. وذكرنا قبل ذلك أن معاذا كان أعلم الناس بالحلال والحرام، لذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مع علم معاذ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا الذي سمعتم في الحديث. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لتكن الشهادة هذه أول شيء، شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه. ولاحظ حين يقول له إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني فاكرين القصة اللي ذكرناها، قصة عمرو بن الجموح وكان يعبد صنما من دون الله، وكان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح يكسروا له الصنم كل ليلة ويرموه له في العذرات. هذا كان رجلا كافرا، كان جاهليا، كان لا يعرف شيئا. فهنا ينبهه أنه خد بالك اللي انت رايح لهم مش زي هذا، مش زي عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان كافرا، يبقى له طريقة في الدعوة أن تدعوه تبين له بطلان ما هو فيه. كذلك إذا ذهبت لأهل الكتاب لابد أن تعرف من هم وما الذي يقولونه، تقوم تكلمهم. مش هتروح لأهل الكتاب وتقول لهم ما تعبدوش الأصنام، أو لك ما بنعبدش أصنام، ولكن أهل الكتاب هنا تأتيهم فيما يقولون. المسيح تقول ما هو عبد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلمة من الله وروح من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، تؤمن بذلك وتدعو إلى ذلك. يبقى تدعو إلى عبادة الله وحده الذي خلق الخلق بما فيهم المسيح وفيهم عزيم وفيهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك ينبههم. وهنا فيه إشارة لكل إنسان داعي حين يدعو، بتدعو من؟ حين تدعو إنسانا انظر لهذا الإنسان، إذا كان هذا الإنسان كافرا ملحدا يبقى لك طريقة في الدعوة تدعوه بطريقة معينة، إذا كان هذا الإنسان مشركا وثنيا يبقى لك طريقة معينة في الدعوة إليه، إذا كان كتابيا في طريقة ثالثة في الدعوة إليه. يبقى الإنسان يتعلم من الذي يدعوه وإلى أي شيء يدعوه وكيف يدعوه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير لمعاذ أن تعلم كيف تجادل هؤلاء بالحسنى، كيف تجادلهم بالتي هي أحسن، كيف تبين لهم ما هم فيه من أخطاء وتدعوهم إلى دين الله سبحانه. هم يقعون في الشرك بالله، يبقى أدعوهم إلى التوحيد. أول شيء أشهد أن لا إله إلا الله، أن الله واحد لا شريك له، خالق الخلق جميع، جميع الخلق خلقهم الله بما فيهم المسيح وعزير وموسى ونوح وإبراهيم وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم، الله خالق جميع الخلق. يبقى تشهد أنه وحده الله الذي يستحق أن يعبد، هذه أول ما تدعوهم إليه، شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أن يوحدوا الله، يعني لا يقول ثالث ثلاثة، لا يشركون بالله عز وجل شيئا ولا أحدا. فإذا قالوا ذلك قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لأنه ممكن يقولون لمعاذ ما احنا بنقول الله واحد، الثلاثة في واحد هو واحد وكذا، لا، الله واحد الذي يعبد سبحانه تبارك وتعالى، ولا يعقل أن يكون ثلاثة في واحد، ثلاثة أشخاص في واحد. نقول واحد له صفات هذا يقبله العقل، أما واحد له أشخاص هذا لا يقبله العقل. فالله عز وجل واحد له صفات، السميع البصير العليم القدير المحيي المميت، هذه من صفاته سبحانه تبارك وتعالى. أما أنه تشخص في صورة خلق ونزل هذا الخلق من بطن آدم، وكيف كانت تحكم هذه السماوات وهو في بطن مريم عليها السلام، ثم نزل بعد ذلك الأرض، ثم مات ثلاثة أيام ثم رفع بعد ذلك، إذا كان مات من كان الذي يحكم هذا الكون؟ إذا كان هذا الإله كان ميتا. الغرض أنه يدعوهم بالحسنى، يدعوهم بأن يتعقلوا وينظروا في فيما يقوله الله وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قالوا نؤمن أنه إله واحد، الشيء الثاني أن يشهد أن محمد رسول الله. لا ينفع إنسان أن يقول أنا بنشهد أن لا إله إلا الله بس ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. سلموا بحكم الله سبحانه أنه بعث محمد رسولا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعرف الدين إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هم صدقوا بذلك وآمنوا بذلك يبقى الشيء الذي يليه في التدرج في الدعوة، إن مش حيدي الإنسان تدعوه لكل حاجة الدين كذا وكذا وكذا أكوع من هذا كله لعله يصعب عليه ذلك ولا يستوعبه. لذلك قالوا تدرج معهم، البداية التوحيد والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله وسلامه عليه، ثم بعدها أدعوهم إلى الصلاة. إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ما قالوش قل لهم صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة كذا وصلاة، بس الأول يعملوا، وهم إذا صلوا 5 صلوات في اليوم والليلة حيعملوا الباقي بعد ذلك، ولكن تدرج معهم. يبقى الدعوة تكون بالتدرج، شيء ورا شيء يتعلم كذا، فإذا أطاع لذلك قل له الحاجة التكليف الثاني الذي عليه. طيب إذا هم أطاعوا لذلك وصلوا وكذا، ادعوهم للحاجة الثالثة وهي ركن الإسلام الثالث، الزكاة، أن يؤتوا هذه الزكاة. وبعدين حببهم في ذلك الزكاة. لو جاء الحاكم وقال للناس هاتوا الزكاة أنا حد مع الزكاة وحاخد الزكاة، لا مش عطيها، مش عرفنا هتعمل فيها إيه. ولكن حين يقول أنا باخد هذه الزكاة منكم وحردها على الفقراء بتوعكم أنتم، يقوم يطمئن الإنسان، هتاخد الزكاة مني وتديها الفقير هذا، طيب وفرت علي أن أنا لديها، خد إدها الوزاح عليهم بالعدل، لكن حاخدها من عندكم وانقلها البلد التانية. طب والناس اللي هنا هندفع لهم تاني احنا الزكاة، هتفقر الناس الموجودين اكثر من فقرهم اللي هم فيه. فلذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم انه شوفوا هنا الدعوة للإسلام لدين الله عز وجل. شوف لما دعا هرقل، دعا هرقل الى الله وما قالوش هات الملك بتاعك هناخد منك الملك بتاعك ابدا، وهرقل يقول لهم انه يبقى لكم ملككم بس اتبعوا هذا النبي عليه الصلاه والسلام، رفضوا فظن بملكه وفضل معهم خاف لا يعزلوه من الملك فبقى معهم على الكفر الذي هم فيه. فهنا يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم على لسان معاذ انه هاتوا زكاه المال التي، طيب هتاخدها توديها فين؟ قال ناخدها من الاغنياء منكم وحنردها على الفقراء. وهنا الغني الذي يدفع الزكاة هذا لابد من نصاب للزكاة، لكن أي إنسان يعتقد مني زكاة فلوسي هتخلص، تأخذ مني نص مالي، تأخذ مني 3/4 مالي، مش عرفني هتأخذ مني قد إيه، يقول لا زكاة المال ربع عشر مالك فقط، إذا كان المال من ذهب أو فضة بناخد 2.5% وبنسيب لك 97.5%. فيقوم الإنسان يطمئن، طيب هتودي فين 2.5%؟ هديها للفقير جارك والتاني والتالت، هوزعها عليكم، عليكم أنتم في الفقراء. يبقى هنكفيك ان انت تروح الفقير يقف لك على بابك، احنا هنروح الفقير بانفسنا نوزع عليه هذا المال. يقوم الغني يفرح ويطمئن ان ماله ما ضاعش، ماله ما اتخذ. ولذلك منع الفقراء من نقل الزكاة من بلد الى بلد، الفقهاء يمنعون من نقل الزكاة من بلد الى بلد الا اذا كان البلد الاخرى اشد حاجة من البلد اللي فيها الزكاة. ويقول بلد اللي فيها الزكاة او نسها اغنياء فيش فيها فقراء، يبقى تنقل لاقرب البلاد التي فيها فقراء. الا زكاة الفطر، فالاصل زكاة الفطر في الفقراء لانها زكاة الفطر اقل شيء، وهي طعام، وعلى ما ينقل من مكان لمكان لعله يفسد ولا شيء فيوزع على الناس يحتاجون الى الطعام، فعلى ذلك توزع زكاة الفطر على أهل المكان الذي تجمع منه هذه الزكاة، والأصل في زكاة المال كذلك أيضا. قال صلى الله عليه وسلم وإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، يقصد الزكاة، الصدقة الفريضة هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك يبقى دخلوا في الإسلام، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صلوا الصلوات، آتوا الزكاة. بعد كده يقول له خد بالك حين يعطوك الزكاة ما تطمعش في أموالهم، ما تطلبش منهم كرائم الأموال، فإنهم أطاعوا لذلك وحتروح تجمع الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. الأموال العظيمة التي عندهم، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم زروع وثمار، الناس اللي عندهم بهيمة الأنعام، يبقى لما تروح تأخذ هذه الزكاة تقسم المال ثلاث أقسام، قسم خيار المال أعلى حاجة في المال، يبقى هنا بهيمة الأنعام أعلى الأشياء خليها على جنب، قسم آخر أرضى الأشياء المريضة والدرنة ومش عارف إيه الهزيلة يبقى هنا هذا، وقسم وسط الوسط بس من الوسط لا تأخذ الزكاة بتاعتك، لا تأخذ من أعلى المال تقوم تحصل الإنسان يقول لك ده أنا مربيها وطعمها وعملها وعملها لنفسي عشان أكلها تقوم أنت تأخذها مني، فيحذر الذي يأخذ لا ما تأخذش أحسن أموال الناس وإنما تأخذ من بهائم وغيرها، تأخذ الوسط، الوسط من الزكاة ينتفع بها الفقير وما تغص الغني حين تأخذ منه كرائم الأموال. طيب لو خد كرائم الأموال ونقى من المال أحسن المال وخد منه الزكاة، يا إما صاحب المال هو اللي رضي بذلك له أجره، يا إما لا صاحب المال ما رضيش والعامل الزكاة هو اللي طمع في ذلك يقول له احذر يدعو عليك احذر يدعو. طب لو دعا عليه دعوته مستجابة لأنك ظالم وهو مظلوم، دعوة المظلوم مستجابة، قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم الإنسان الذي يؤخذ منه ماله ظلما وعدوانا، هذا الإنسان العامل على الصدقة غرضه إيه؟ مش هياخد حد لجيبه، ده هياخد عشان يديها الفقراء، ولكن الشريعة تقيده ما تطمعش أنت تاخد من المال الوسط من المال، لو أنك طمعت فأخذت أعلى المال كأنك بتعاقب هذا الإنسان اللي ما يرفش عليه هذا الشيء يبقى أنت ظالم له. فإذا كنت ظالما في ذلك فأنت إذا دعا عليك صاحب المال تستحق الإجابة. انظر هذا عامل الصدقة اللي ما خدهاش لجيبه، أمال اللي يروح يلمها ويأخدها ويحطها في جيبه يبقى إيه؟ لو دعا عليه الإنسان يكون أمره إيه؟ هذا عامل صدقة بيعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، فلو أخذ كرائم أموال الناس فهو ظالم ويستحق دعوة المظلوم عليه ويستجاب له، قال ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى اللي بياخد أموال الناس ظلما وعدوانا وافتراء ويزور حاجاته إلى المال بتاعي عند فلان ويؤذيه ويشهد شاهد زور على ذلك، هذا الذي يغتصب من الإنسان ماله، اللي يغتصب من الإنسان منصبه، اللي يغتصب من الإنسان ما يستحقه، ده يكون إيه هذا الإنسان؟ هذا ظالم. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، دعوة المظلوم تطلع فوق تحملها السحاب ترفع لله سبحانه تبارك وتعالى تحمل على الغمام. يقول الله جل جلاله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، المظلوم سينصره الله عز وجل يوما من الأيام، يوما من الأيام، الظالم سيأخذ نصيبه يوما من الأيام في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك حين يقتل الإنسان إنسانا مظلوما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بيصبر أهل المظلوم المقتول، يقول حنقتص من هذا الإنسان سنمكنكم منه يوما من الأيام. الآية بتقول إيه؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل، فلا حنمكنك في يوم من الأيام أيها المظلوم من هذا القاتل. لذلك احذر من أن تسفك دما، وحذر البلطجية والمجرمين بيسفك دما والله سيكون له يوم من الأيام، الله عز وجل قال ذلك وهذا وعد من الله، قال المظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إنه كان منصورا، سينصره الله يوما من الأيام. لذلك الإنسان اللي بيفرح بالسلاح في إيده والطوبة في إيده بالسكينة في إيده ويقتل المظلومين ويقتل المتظاهرين وعامل نفسه شجاع، لا مش حدوه والله ما حدوه، وستذل في يوم من الأيام أعظم الذل. يكفي أن يبتليك الله عز وجل بسرطان يدوخك في المستشفيات، وكم كاد رأينا أمثال هؤلاء الظلمة اللي كانوا متجبرين ومتكبرين وديلوا الفيروس سي يعملوا الكبد بتاعه ودايخ في المستشفى متشال زي الخرقة رايحين جايين بيه مش عارف يعمل حالة، وفين لما يقول أنا كنت ظالم أنا كنت مش عارف إيه، السرطان والبقروح المستشفيات وتفرجوا تعرفوا كم فيها من إنسان في يوم من الأيام كان ظالم، وكم فيها من الناس كانوا مظلومين وظلموا مليانة. والذي يتعظ ويعتبر يعلم أن الدهر يدور، الدهر يدور لا شيء يستمر. الإنسان اللي بيبقى فيه شباب وفي قوة وفرحان بنفسه وعن جهيته بعد كده يجي عليه الشيخوخ، واللي عمله سيلقاه في يوم من الأيام، ما آذى به إنسان سيطلط عليه من يقتص منه وينتقم منه